أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض الناس يستدل بقول الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم بعدم السؤال عن الأشياء خوفا من أن يكون قد نهى الله عنها أو يكون الله أراد شيئا فيها. نسأل الله العافية. هذا ضلال والعياذ بالله. ليس كذلك، ليس كذلك. هذا وقت النزول، وقت نزول القرآن، الآن انتهى التنزيل. نعم، إنما هذا النهي وقت إنزال القرآن. إن تبدى لكم، يعني ينزل فيها شيء تضيقون على أنفسكم، تضيقون على الناس. نعم.